se voy a dar el Kinder. من تفت غدفان هسن مموذن لجدودر نسن روان نغم قذيف مثل محان اكس نغم كان وينغن لك هنا أفز داني مسيغان وقلت بشمال وقبلا بكلم تفاعا مسروي اللان قد في شراب السميد يحمل قان قفل انتي ذاك المالان لشيود عزيز قارف مرث قبلتي الحقا تغلينا يسماوان عيون في غرثان قروا حسن اسمك ينقى ولدت فلان حذر ودمش ما تغلي أتغفران ويدي السنسن فما صعيت نسن بجغبك أستغفران السير ثامر ثنوان الرنس قيل لسان كما سبت تسمع بيها لا سلك في حال نغنت نركل سلخ دعام الساسي استلني فانان اي سواسك دانان اي تسدرت ما سنسان